السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. وألفت النظر وأذكر الناسين أن دراستنا للسنة في هذه الليلة بالذات هي من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبخصوص الجمعة، الرسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. حد الكثرة 3 مرات، 10 مرات؟ لا والله، قالت العلماء حد الكثر 300، وهذا أقل ما نصليه في هذه الليلة وفي اليوم الغد. وها نحن ما يذكر بين أيدينا صلى الله عليه وسلم إلا قلنا صلى الله عليه وسلم، إذ كان عليه الصلاة والسلام على منبره يخطب الناس فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. وهذه كتب السنة، الصحاح والمسانيد والسنن، لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى سنن أبي داود إلى كل السنن، ما يكتبون اسمه بعنوان النبوة محمد أو رسول، أو بالاسم العلم محمد أو أحمد، إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. فهذا سر دراستنا للسنة في هذه الليلة المباركة. وها نحن مع البخاري في التفسير، وما زال مع سورة آل عمران. قال رحمه الله تعالى: باب قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الآية. هذه من سورة النساء، وهي قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذه الحادثة تمت للنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة أحد مع تلك الآلام بلغه أن أبا سفيان عزم على أن يعود ليصفي وجود المؤمنين، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها أصحابه وخرجوا لقتال أبي سفيان ورجاله. فنزل فيهم هذه الآية الكريمة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم لقتالكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقاله إبراهيم الخليل عليه السلام لما وضعوا في المنجنيق ودفعوا به إلى أثون النار الملتهبة، عرض له جبريل فقال ألك حاجة يا إبراهيم؟ فقال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ما ننسى هذه الجملة الذهبية، كلما يحدث لك حادث قل هذه الكلمة: حسبك الله ونعم الوكيل. قل حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله عز وجل، وكلت ربك فنعم الوكيل، لا تخف بعد ذلك. ثم قال الشيخ: حدثنا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس، هؤلاء رجال السند، عن ابن عباس يعني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، صاحبان جليلان عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا عن ابن عباس؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله ونعم الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، ما وقع في النار، بادت النار قبل أن يصل إليها، قالها رب تبارك وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتحولت إلى ثلج، ولولا قوله تعالى سلاما لمات إبراهيم من شدة البرد. قال إبراهيم عليه السلام الوقت الذي ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، قالها متى؟ قال حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مرة ثانية لما انتهت معركة أحد وانتصر فيها المشركون وانهزم المسلمون لذنب من الذنوب، وعادوا إلى المدينة، وإذا بالخبر يصل المدينة إن أبا سفيان عازم على أن يعود لتصفية الموجودين، فماذا فعل الرسول المؤمنون؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا عن آخرهم، وانهزم أبو سفيان لما بلغه خروجهم إليه، ونصرهم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الشيخ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار ما هو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله عز وجل. قال الشيخ باب: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية من سورة آل عمران، الآية: سيطوقون كقولك طوقته بالطوق، شد به عنقه. ثم روى الحديث قال حدثنا عبد الله بن منبر قال سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن أبي دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ماذا قال أبو هريرة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا ومعنى آتاه أعطاه، من آتاه الله مالا أي نوع من أنواع الأموال، الإبل، المواشي، الحبوب، النبات، الدينار والدرهم. أنواع الزكاة في ماذا؟ في الماشي الأنعام، وفي الحبوب والثمار، وفي الدينار والدرهم. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، منع الزكاة، ما أعطاها، ما أخرجها من ماله، ما اعترف بها، هذا معنى من لم يؤدها. مثل له ماله، صور له يوم القيامة ماله شجاعا أقرع، ثعبان ما في رأسه شيء. له زبيبتان في فمه يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه حتى يعني بشدقيه هكذا، ويقول أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. مرة ثانية ماذا يقول أبو هريرة؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا، أنواع الزكاة كما قلنا ثلاثة، الأنعام والحبوب والثمار والدينار والدرهم، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، ما زكاه، لا بقر غنم ولا ثمار ولا دينار، ما زكى، ماذا يفعل الله به؟ قال مثل له ماله، صور بصورة شجاعا أقرع، له زبيبتان وشجاعا أقرع وحي ثعبان، يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه من هنا ومن هنا، ويقول أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لا يمكن لمؤمن يؤمن بالله ولقائه يبلغ هذا الخبر عن الله ورسوله ثم لا يزكي أبدا، من المستحيل. لكن الذين لا يزكون ما بلغهم هذا ولا سمعوا أبدا، فلهذا ما يزكون. فكيف يصور مالك ذهبا كان أو فضة أو مواشي أو ثمار في صورة ثعبان أعجب الثعابين، ويأخذ بفمك من هنا ومن هنا ويقولك أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. فلهذا المسلمون والمسلمات يؤدون الزكاة كل حول من الأحوال. قال ثم تلا أي أبو هريرة أي قرأ هذه الآية من سورة آل عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وصدق الله العظيم، والرسول فسر هذا وبينه. ثم قال الشيخ باب ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا بعض آية من سورة آل عمران، والبخاري يفسر ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ألا وهم اليهود، ومن الذين أشركوا ألا وهم مشركو العرب، تسمعون منهم أذى كثيرا ووقع والله واسمعوه. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب شيخه عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، من زيد هذا؟ هذا خادم الرسول وابن الرسول صلى الله عليه وسلم وولده أسامة، أو حب الرسول ابن حب الرسول، لأن التبني نهاه الله عنه. ماذا يقول عن زيد رضي الله عنهما؟ أخبره بما أخبره؟ أخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار، ما في سيارات، ركب على حمار من حمور المدينة، ركب على حمار على قطيفة فدكية، ثوب من فدك، فدك قرية بعيدة من المدينة شمال المدينة، وأردف أسامة بن زيد وراءه، ركب على الحمار وعلى ثيابه من فدك، وأردف أسامة بن زيد بن مولاه وراءه. لماذا؟ قال: يعود سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الأنصاري مريضا، فذهب الحبيب ليعوده، وهنا سنة زيارة المرضى، فزوروهم وادعوا لهم. يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر، هذا السنة التي قبل بدر. قال: حتى مشى على حماره صلى الله عليه وسلم ووراه أسامة، حتى مر بمجلس مجالس أهل المدينة فيه عبد الله بن أبي بن سلول والعياذ بالله قبل أن يسلم، وذلك قبل أن يسلم، أي عبد الله بن أبي ما زال على شركه يعلن كفره. فإذا في المجلس أخلاط، أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، لأن السنة الأولى المسلمون قليل والمشركون أكثر في المدينة واليهود أكثر. قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان أي الأصنام والأحجار واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رواحة. قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، العجاج الغبار الذي يظهر من المشي، فلما غشيت المجلس، ذاك المجلس الخليط، عجاج الدابة غبار الدابة، قال: خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه حتى ما يناله الغبار، لأنه كان زعيما. ثم قال: لا تغير علينا، لا تغبر علينا، لا تغبر علينا، يعني بحمارك الغبار. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ما بال بكلمته وسلم عليهم، السلام عليكم، هذا الخليط المجلس. ثم وقف، من الذي وقف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وقف فنزل من على ظهر الدابة فدعاهم إلى الله أن أسلموا، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تنجوا وتسعدوا، أن أسلموا. وقرأ عليهم القرآن، دعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل يهديهم بها إلى الدخول في الإسلام. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، أيها المرء، أيها الرجل، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا. سمعتم هذا الشيطان؟ إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا، لأنه ما زال كافرا ما أسلم بعد، وإن كان إسلامه باطل لأنه منافق. لكن انظر ماذا يتحمل الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاك فاقصص عليه. عد يا محمد إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، ما تأتينا في مجالسنا. هذا ابن أبي. فأتي نعم، فقال نعم، إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة، فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإننا نحب ذلك. حطمه الطاغي الآن، تحطم عبد الله بن رواحة. ماذا قال؟ فقال عبد الله بن رواحة: بلى، أي ائتنا وقر علينا يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. قال البخاري مع الراوي من هو أبو هريرة وابن عباس، قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاوبون. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا يتثاورون بالقتال. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخففهم حتى سكنوا. الله أكبر، فتنة عظيمة هذه بين اليهود والنصارى والمشركين والمسلمين. فخففهم شيئا فشيئا حتى سكنوا. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته، يعني حماره، فسار عليه حتى دخل على سعد بن عبادة، هو في طريقه إلى سعد يزوره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ هذه كنيته أبو حباب، فلهذا ما نكن بها أبو حباب. ألم تسمع ما قال أبو حباب يا سعد؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا وكذا، وقص عليه الرسول ما قاله. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعفو عنه واصفح عنه، اعفو عنه واصفح عنه، لا تؤاخذه. لماذا يا سعد؟ فوالذي، اسمع سعد يحلف، فوالذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن العظيم، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة، أي المدينة تسمى البحرة، أهل هذه البحرة اصطلحوا على أن يتوجوا فيعصبوا بالعصابة التاج على رأسه ليكون ملك هذه البلاد. أوشكوا، وإذا بالرسول يأتي والقرآن ينزل. لو تخلف الرسول شهر شهرين كان توجوه وعينوه ملكا له. هذا السبب الذي أغضب ابن أبي. سمعتم ما قال سعد للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال: ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، ويصح البحيرة لكن الظاهر البحيرة، على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، غص شرق بالماء، ما استطاع يطيق، ما تحمل، شرق الشرق بالماء والعصر والصد بالأكل وكذا شرق. قال شرق بذلك، فذلك فعل به، فذلك فعل به ما رأيت، هذه المحنة التي جعلت يفعل هذا الذي رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك فعل به الذي رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تصبروا وتتقوا الآية. فدعاهم الله إلى الصبر فكانوا يصبرون يعفون عن المشركين واليهود قبل أن تكون الدولة دولة والسلطان سلطان. قال الله تعالى ولا تسمعون، هذا خبر يخبر الله به المؤمنين في سورة آل عمران، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ماذا أذى كثيرا وأن تصبروا واتقوا فذلك خير لكم الآية. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، ود أي أحب كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كافرين كفار، من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. اسم هذا الخبر، قال الله تعالى في سورة آل عمران ود كثير من أهل الكتاب وهم اليهود لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، لما تدخلون الجنة ويدخلون النار، لما تسودون ويهونون، حسدا من عند أنفسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به، يتأول يعمل به حتى أذن الله فيهم بالقتال. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول واسلموا، هذا أمر قد ظهر. عرفتم هذه لما جاءت السنة الثانية وكانت غزوة بدر، فقاتل الله تعالى ببدر صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبادة الأوثان، ماذا قالوا؟ قالوا هذا أمر قد توجه، أي ظهر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأكثر من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم على الأقل 500 مرة. اللهم صل على محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ نذرت نذرا لله بأن أصوم يوما وأفطر يوما ولكنني لم أوفي بنذري، فما الحكم؟ سائل يقول نذرت لله تعالى أن أصوم يوما وأفطر يوما ثم عجزت، فماذا أصنع؟ الجواب تكفر كفارة يمين وتتحلل من هذا النذر بالكفارة، وهي إطعام 10 مساكين، فإن عجزت فصم 3 أيام وتحللت من هذا النذر الذي عجزت عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام نزل المطر علينا، فجمعنا صلاة المغرب والعشاء في وقت واحد، فهل يجوز ذلك؟ أعيد. يقول السائل: نزل علينا المطر، المطر سائل يقول في قريتنا أو مدينتنا نزل علينا مطر غزير قوي بين المغرب والعشاء، فجمعنا العشاء مع المغرب وعدنا إلى ديارنا، هل يجوز لنا هذا؟ الجواب: يجوز، يجوز، أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع بين المغرب والعشاء للمطر والظلام والسحب. أما الآن البلاد طاهرة والأراضي معبدة، ما في حاجة، والأنوار في كل مكان، ما في جمع. لكن أيام الظلام والطين في الأرض والغرق، نعم، رحمة بالمؤمنين يجمعون بين المغرب والعشاء ويذهبون إلى إلى بيوتهم. أما الآن ما ينبغي هذا، الشوارع مسفلتة كأنك تمشي على الفراش، ما في طين ولا غرق، والأنوار في كل مكان، لا ظلام ولا سوء. نعم. السائل يعقب ويقول: وإذا كان المطر يبل الثوب، بل الثوب ما فيه مشقة، إذا بل ثوبك ما فيه شيء أبدا، لكن المشي في الطين والظلام ويقع الإنسان في أخطاء، نعم. أما قضية المطر فقط الثوب، لو كان الثوب فقط لكان نجمع بين الظهر والعصر، أليس كذلك؟ لكن ما قال بهذا أحد. بالنسبة إلى المطر والظلام والغرق الذي يقع في الطرقات، نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التلفظ بالنية بدعة في الصلاة؟ سائل يقول: هل النطق بالنية بدعة؟ الجواب: نعم. لا تقول: اللهم إني نويت صلاة المغرب أو نويت صلاة العشاء. النية محلها القلب، وهو العزم والتصميم على فعل الشيء وقوله. أما أريد أن أصلي كذا أو أتصدق بكذا، ما وردت السنة في هذا، أي ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يكفر عالما جليلا موثوقا في علمه؟ هل يأثم؟ ما حكم من يكفر عالم من العلماء يقول هذا العالم كافر كذا؟ جليلا يقول عالم جليلا موثوقا به وهو يكفره. سائل يقول: ما حكم من يكفر عالما جليلا موثوق بعلمه؟ فما حكم هذا الذي يكفره؟ حكمه أنه كافر، والعالم ليس بكافر، رجع الكفر عليه هو ونجى الله ذلك العالم. من قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كافر أو هو الكافر. فكيف نكفر العلماء؟ لا يجوز أن نكفر الصعاليك، لا نقول علماء، لا نكفر كناسين، لا نكفر الفقراء، لا نكفر، كيف نكفر العلماء؟ هذا كله من فتنة الشيطان والعياذ بالله تعالى، وناتج أيضا عن الجهل وعدم البصيرة في العلم. ما قدمنا لكم قاعدة، قالوا الحاكم لا يطبق شرع الله كافر، الحاكم الذي ما يطبق الشريعة الإسلامية كافر، والعلماء الذين رضوا سكتوا معه كفار. يبقى الشعب، إما أن تكفروا الحكام والعلماء وتكونون معنا، وإلا أنتم كفار لأنكم رضيتم نقتلكم. وأخذ يقتل بعضهم بعضا. فهمتم هذه القاعدة وإلا؟ قاعدة علمية هذه. أولا، من أين لنا أن الحاكم إذا ما طبق الشريعة يكفر؟ من أي دليل؟ لا يكفر إلا إذا قال الإسلام لا خير فيه والشريعة باطلة وكفر بالآيات. أما كونه ما طبق، القاضي ما يقضي، يقضي بالباطل، يكفر القاضي؟ يصدر حكمه ضده، ما يكفر. الكفر لا بد من اعتقاد أن يقول لا أقول بهذا الإسلام، لا أقول بهذه الشريعة، هذا كفر. أما يصوم ويصلي ولكن ما يطبق، والله ما كفر أبدا. الكفر لا بد وأن يعتقد الباطل وينطق به. فمن هنا لما ابتلى الله الأمة بأولادها لما أصبح حكام ما يطبقون شريعة الله من أندونيسيا إلى موريتانيا، ظهرت هذه الفئة الجديدة فقالوا الحكام كفار. تبهتم؟ الحكام كفار ويعلنون عن كفرهم. ثم والعلماء رضوا سكتوا كفار. يبقى الشعب ماذا نصنع؟ نقول لهم إما أن تكفروا هؤلاء الموجودين من علماء وحكام وموافقين وتكونون معنا، وإما لا تكفرهم فنحن نحكم بكفركم فأنتم كفار ونقتلكم، وهم يقتلوا بعضهم بعضا. فهمتم هذه وإلا لا؟ خير من مليار دولار. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إنني أصلي صلاة الجمعة دائما خلف الإمام، ولكن مع الأسف أشرب الدخان. بهلول يقول نصلي وراء إمام يدخن، ماذا نصنع؟ صلاتنا صحيحة أو باطلة؟ يقول يا شيخ هو يصلي خلف الإمام يوم الجمعة ولكن هو يدخن بنفسه، هل صلاته صحيحة؟ العكس، خليني مع الأول والثاني، هذا علم ينتفع به المسلمون. نقول إذا كان الإمام يدخن وما ترك التدخين علينا أن نجتمع به في بيته وننصح له ونحثه ونحضه حتى يترك التدخين. تبهتم؟ وإذا كان من قبل الدولة وأبى أن يسمع لنا ويستجيب نصلي وراءه. فقط إذا رأيناه يرمي السجارة عند باب المسجد ويدخل بدون وضوء الصلاة باطلة، إن صلينا نعيد صلاتنا. إذا كان يرمي السجارة عند باب المسجد وما يتوضأ يدخل يصلي، الصلاة باطلة. ثانيا هذا السائل يقول أنا أصلي وراء الإمام يوم الجمعة وأدخن، ماذا نصنع؟ توب إلى الله، لما تدخن؟ من ألزمك؟ من ألجأك إلى هذا؟ من أخذ مالك؟ من عراك؟ من كشفك حتى تدخن؟ فقط تطيع الشيطان، تعبد إبليس وتقول كيف أفعل؟ أسألكم بالله الذي يترك التدخين يمرض؟ يضيع ماله؟ يهون بين الناس؟ ما الذي يحصل؟ والله ما هي إلا عبادة للشيطان، طاعة له وإذعان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل هل يجوز للرجل أن يأتي أهله في أيام التشريق؟ أن هل يعني الرجل يجامع أهله أيام التشريق؟ ما فهم. رجل يأتي يعني جامع هل يجوز؟ هل يجوز يعني؟ إيش؟ نعم أيام التشريق هل يجوز له أن يجامع أهله وكذا؟ سائل يقول هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته أيام التشريق؟ هو حاج ولا في المدينة؟ حاج. نعم حاج. حاج. أي نعم. ما يجوز حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة جاز له ذلك، لكن قبل الإفاضة لا يجوز، لا يجوز. إذا رمى الجمع وقص وطاف طواف الإفاضة حلت له امرأته، لكن قبل أن يفيض لا لا لا ولا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا أصلي ولكن أحس بنزول شيء مني، فهل أقطع الصلاة أم أستمر في صلاتي؟ السائل يقول أدخل في الصلاة وأشعر بالبول يسيل مني، فماذا نصنع؟ الجواب إذا كان هذا البول مستمرا دائما معك لا يفارقك إلا قليلا، فأنت لما يدخل الوقت أو يوشك أن يدخل وقت الصلاة توضأ، تبول واستنجي وتوضأ، ثم إيتي تصلي ولو البول يخرج صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. جاء وقت الثاني تتوضأ له وتتوضأ لكل صلاة، للصبح مرة، للظهر، العصر، المغرب، العشاء، وصلاتك صحيحة وصاحب سلس البول كصاحب فسلس الفوساء والضراط. الكل صلاة صحيحة فقط يتوضأ لأول الوقت ويصلي النافلة والفريضة ولا يبالي بما يخرج منهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أقضي الصلاة الفائتة؟ هل أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب؟ سائل يقول: علي دين أي قضاء صلاة، كيف أصلي؟ أصلي الظهر مع ظهر، العصر مع عصر، والمغرب مع مغرب؟ الجواب لا، انفصل في زاوية واقضي ما فاتك، أبدأ بالوقت الذي فاتك وهكذا حتى تنهي الأيام التي فاتتك، ما تجعل لكل صلاة معها، هذا خطأ. أنت عليك يوم يومان ثلاثة كذا، اجلس في مكان في بيتك أو في المسجد وصلي اليوم يومين ثلاثة حتى تكمل أيامك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يقول المسلم إذا صلى على الميت، على الرجل أو على المرأة؟ ماذا يقول السائل؟ يقول: إذا صلى المسلم على أخيه الميت ماذا يقول؟ يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول تكبيرة تقرأ الفاتحة، ثاني تكبيرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث تكبيرة تدعو للميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ادخله الجنة، اللهم قيه من عذاب النار، ادعو له بالجنة والنجاة من النار، ما اللهم اغفر لها، ارحمها، عافيها، ادخلها الجنة، وهكذا جماعة: اللهم اغفر لهم وارحمهم، اثنين: اللهم اغفر لهم وارحمهم، كما تتكلم مع الناس ادعو لهما بالمغفرة والرحمة حتى تكمل الدعاء وتكبر تكبيرة وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل وهو يشتكي أنه رزق بزوجة غير صالحة ولقد خانته يوما وزنى بها رجل، وهو يعرف هذا الرجل في بلد لا يطبقون شرع الله، هل أقتله؟ السائل يقول: لقد زنى رجل بامرأتي، فهل أقتله؟ إذا وجدته معها على ظهرها على بطنها فاقتله، ما وجدته على بطنها ولا بين يديها لا يجوز قتله أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عند زيارة القبور قبر أبي أزوره وأقرأ الفاتحة وعندي أوراد أخوله، هل يجوز ذلك ولا شيء؟ السائل يقول: أزور قبر والدي وأستغفر له وأدعو له وعندي أدعية، كذا يقول ولا؟ أوراد عنده، وعندي أوراد من الأدعية أدعو بها. ما في الأوراد هذه؟ إذا كان كلام طيب صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وإذا كانت أوراد خرافية وضلال لا يجوز. بعض الإخوة يطلبون الدعاء لأن بعض في الحلقة مرضى، تدعو الله له. إخوانكم يطلبون منكم الدعاء، فهيا ندعو الله عز وجل ونستسقيه ونطلب منه السقيا العاجلة لهذه الديار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضر هذا المريض يا رب العالمين، واكشف ضر كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومستشفياتنا يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا. اللهم اشف قلوبنا وزك نفوسنا وطهر يا رب العالمين. اللهم إنا نستسقيك فاسقنا، ربنا إنا نستسقيك فاسقنا سقيا عاجلا يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاستجب لنا يا حي يا قيوم، فاسقنا سقيا عاجلا عاجلا آية من آياتك وكرم كرماتك لنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.